نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. هذا حديث ابن مسعود فيه تفصيل ما أجمل في حديث عمرو. يؤم القوم إيش؟ أقرأهم لكتاب الله. هناك حديث عمرو: أكثرهم قرآنا. يبقى أكثر مع أجود وأحسن قراءة. فإن تعارض كثير القرآن لا يعرب القراءة، قليل القرآن يعرب القراءة، يبقى نقدم من؟ الذي يعرب ولو كان إيش؟ أقل. فإن كانوا في القراءة سواء، الاثنين جريين التجويد ويحسنون التطبيق، ليس مجرد القراءة، لأن العبرة في التجويد التطبيق، لأن التجويد أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا وسماعا، فكان في ذلك سواء. ما الذي يرجح؟ ونحن ننظر مرة أخرى قبل هذا. يؤم القوم، ما كانش سيدهم ولا أشرفهم ولا أميرهم ولا أفضلهم، إنما جاء إلى وصف في الإسلام وهو الربط بالأصل الأصيل وهو كتاب الله، لكأن فيه التوجيه إلى الأمة بأكملها أن تتجه إلى إجادة قراءة القرآن، لأن هذه الصفة تؤهلهم إلى إمامة القوم. ونعلم من الناحية الأخرى أن في الخلافة الكبرى أو في أمور الرئاسة والسياسة والإدارة، أن يتولى خلافة الأمة وسياسة أمرها أفضلها، كما جاء في تولية أبي بكر الصلاة بالناس، وسيأتي التنبيه عليه. فإن كانوا في القراءة سواء تعادلا، كفتان تعادلتا، نريد أن نرجح إحدى الكفتين أي الشخصين أو الأشخاص، بما نرجح؟ ننتقل إلى مرجح آخر وهو أعلمهم بالسنة. من إذا استويا في القراءة إجادة أعلمهم بالسنة، يعني أفقههم في السنة. لما قالش أفقههم في الكتاب؟ وقال أكثرهم قراءة، قال أقرأهم لكتاب الله. لما قالش أفقههم لكتاب الله؟ من يرضي الله به خير يفقهه في اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. يقول العلماء لأن فقه السنة أعم من فقه القرآن، لأن السنة هي المبينة والمفصلة لجميع آيات الأحكام في كتاب الله، وما من آية في فريضة ولا في حد إلا والسنة تبين مجملها أو تقيد مطلقها أو تخصص عمومها. فكما قيل الكتاب يحتاج إلى السنة أكثر ما تحتاج السنة إلى الكتاب، ومن هنا تجب العناية بفقه السنة. وإذا جاء بعد أقرأهم أفقههم للسنة، يبقى أقرأهم تحمل على معنى الفقه ولا مجرد تجويد القراءة؟ مجرد تجويد القراءة، لأن الفقه جاء منصوص عليه في أفقههم بالسنة. نعم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. أعلمهم بالسنة. وهنا يأتي العلماء بقضية ويقولون إن الأقرأ يلزم أن يكون الأفقه. ليش؟ قالوا لأننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر للصلاة بالناس مع أنه قال أقرأكم أبي بن كعب، وقال خذوا القرآن عن أربع: معاذ بن جبل وأبي بن كعب وفلان سلمان أبي حليفة، ذكر أربعة أشخاص ليس فيهم أبو بكر ولا عمر، قال خذوا عنهم القرآن، وقال أقرأكم أبي بن كعب. إذن كيف يقدم أبا بكر وقد شهد بأن أقرأهم أبي بن كعب؟ ليش ما قدمه؟ فهمنا هذا جماعة؟ وأجابوا عن ذلك، قالوا نعم، إن تقديم الرسول لأبي بكر لا لمجرد الصلاة، ولكن إرهاص وتنبيه وإرشاد وتعليم للأمة بأن الذي سيخلفه في مقامه هو أبو بكر، بدلالة أن يقدمه عن نفسه في الصلاة. وعند أبي بكر من القراءة ومن الفقه ما يصلح الصلاة، لأنهم يقولون أفقههم، لأن الإمام قد يطرأ عليه في صلاته ما يبطلها أو يخل بها فيكون فقيها عالما يتجنب ما يبطل الصلاة أو يخل بها. ولكن أمور فهم الصلاة وإبطالها أمر ضروري، قل من يجهل ذلك. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لديه من القراءة ولديه من الفقه ما يكفي لذلك وزيادة، ولذا كانوا يقولون علم أبو بكر أفقه الناس أو أفقه الأمة بعد رسول الله، وذلك في شهادة عمر وعثمان وغيرهم. فإن كانوا في السنة سواء فإيش؟ فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة. لا يسوى منكم أن أنفق إيش؟ أولئك أعظم درجة، فالذين سبقوا إلى الهجرة لهم خصوصية عمن لم يهاجر إلا بعد الفتح، وبعد الفتح لا هجرة بعد الفتح. ثم يبحث العلماء هل أقدمهم هجرة خاص بالسلف الأول المهاجرين من مكة إلى المدينة، أو أن الهجرة لم تنقطع. قالوا لو قدر في بلد من البلاد ضايق المسلمون واضطروا إلى الهجرة إلى بلد إسلامي، فإن اعتبار التقدم في الهجرة هناك يعتبر هنا الآن. وبعضهم مدى خطوة أخرى أسبقهم هجرة، أبناء المهاجرين يعطون حقوق الآباء، فابن السابق هجرة مقدم على ابن المتأخر هجرة، وكل ذلك اعتبارات للترجيح. نعم. فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم. أحيان كان يأتي النفر الواحد مهاجر، أحيان يأتي النفر ومعه النفرين والثلاثة والعشرة والأربعين شخصا مهاجرين معه. فإن كانوا أحدهما أسبق ولو بيوم، إن كانوا جاءوا وفدا معا هاجروا في وقت واحد، يبقى ما في ترجيح. هناك الرواية إيه؟ نعم، أقدمهم هجرة. نعم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. إن كانوا في الهجرة سواء، من أقدم في الإسلام قبل أن يهاجروا؟ لأنه كما يقولون كانوا يعدون المسلمين، كما يقول بعض كنت سابع سبعة، أو عمر لم يتقدم عليه 30 نفرا، وحمزة كان قبله أو بعده بثلاثة أيام. أحصي تاريخ السابقين الأولين في الإسلام متى أسلموا، من أسلم قبل دخوله صلى الله عليه وسلم دار الندوة، من أسلم بعد أن خرج منها، من أسلم، كل هذه التواريخ مقيدة. فإذا كانوا في الهجرة سواء تاريخا الذي تقدم إسلامه، وكل ذلك مفاضلة فيما بينهم لمن يستحق الإمام، كل هذا مع اجتماع أقرأهم أعلمهم أسبقهم هجرة أسبقهم إسلاما، أي إذا استووا في كل ما تقدم. نعم. فأقدمهم سلما وفي رواية سنا، وبعض الروايات أقدمهم سلما أو إسلاما أو أكبرهم سنا، لأن الإمام كلما كان كبير السن كلما كان موضع التوقير عند الناس. ننتقل إلى القسم الثاني من الحديث، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. هنا كما أنه لا يؤم القوم أجهلهم وعدم المعرفة بالقراءة، وفيهم من هو أولى منه. كذلك لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. السلطان كلمة عامة، وهي في كل شيء بحسبه. هناك السلطان الأعظم كما يقولون، وهو ولي أمر المسلمين، حاكم الدولة أو حاكم جمع الأمة. وهناك أمير المقاطعة هو سلطانها، وحاكم القرية هو سلطانها. فكل من كانت له ولاية على جماعة فهو سلطانها. قالوا ويتبع ذلك إمام المسجد الراتب. قالوا ويتبع ذلك رب البيت لأنه سلطان البيت. كلكم راع، والرجل راع في بيته. وهنا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فيه في أول وهلة احترام السلطة واحترام الحق الذاتي معنويا، لأن السلطنة أو السلطان أمر معنوي. قد يختار ولي أمر المسلمين شخصا اليوم ثم يتوفى ويأتي غيره، أو يعزله ويأتي بغيره، فهو أمر نسبي ولشخص لأمر معنوي. فيحترم هذا الحق، لأن من حقه في سلطانه أن يأمر وينهى، وأن يكون المقدم على غيره، لأن رعيته في سلطنته لا تتقدم عليه ولا تفتات عليه في أوامره ولا في تعليماته. وكذلك إمامة الصلاة ولاية، فلا ينبغي أن يتقدم شخص أجنبي على شخص في سلطانه يأمه. حتى قالوا ولو كان هذا السلطان العام أو الخاص، السلطان المطلق على الأمة والدولة، أو السلطان المحدود السلطة في إقليم أو قرية، لو كان بالنسبة لمن معه أقلهم قراءة، ما دام يصحح الصلاة، لا يلحن لحنا يخل بالمعنى ولا يخطئ في أدائها، يعني يحسن الصلاة، ويكون حينئذ من كان أفضل منه قراءة ونسبا وسبقا للإسلام إلى آخره، غاية ما في صلاة الفاضل خلف المفضول. وهذا بإجماع المسلمين الصلاة صحيحة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف، والخلاف في أنه صلى خلف أبي بكر أو لم يصلي خلفه، يكفينا أنه صلى خلف من؟ ابن عوف. فصلاة المفضول الفاضل خلف المفضول صحيح. وهنا لو كان صاحب السلطان أقل رتبة في مراتب الإمامة، وخلفه أو معه من هو أعلى رتبة في مقام الإمامة، فلا يحق له أن يتقدم عليه. ولكن إن أذن له جزاه الله خيرا، يكون قد تنازل عن حقه في سلطانه وسمح لغيره أن يتقدم بالإمامة. إذن لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وكلمة السلطان هنا إيش؟ عامة، سواء كان السلطان العام كولي أمر المسلمين عموما، ملكا أو رئيسا أو غير ذلك، أو كان في مقاطعة أو في إقليم أو في قرية أو هجرة أو نحو ذلك. وقاسوا على هذا أيضا إمامة المسجد إذا كان الإمام راتبا، لأن الإمام الراتب مولى من قبل السلطان، فهو أحق بالإمامة من غيره. حتى قالوا إذا تأخر الإمام وهو الراتب ماذا نفعل؟ قالوا ينتظرون ما لم تكن مضرة، فإن كان مكانه قريبا أرسلوا إليه، فإن جاء وإلا اعتذر أو لم يوجد وخيف الضرر على الحاضرين قدموا واختاروا لأنفسهم من يصلي بهم. قالوا لو قدر أنه تأخر لعذر وأرسلوا فلم يجدوا، واختاروا وقدموا من إيش؟ يصلي به. فجاء أثناء الصلاة، من حقه أن يتقدم للإمامة، والذي اختاروه للإمامة أن يرجع في الصف مؤتما. ماذا يفعلون فيما سبق هو به؟ جاء بعد أن صلوا ركعتين، يصلي بهم الركعتين الباقيتين لهم، ويبقون جلوس، ويقوم هو ويأتي بالركعتين اللتين فاتته هو. فإذا أتم لنفسه الصلاة وهم قد تم صلاتهم، سلم وسلموا معه. وإن ترك الإمام الذي اختاروه يتم الصلاة وأتم به، جزاه الله خيرا، فلا مانع في ذلك. إذن عدم إمامة الرجل في سلطانه أولا وقبل كل شيء احترام السلطة واحترام الحقوق، وألا يفتات أحد على أحد في مركز سلطته وسلطانه، مهما كان مستوى ومهما كان بالغ أمره. نعم. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ولا يجلس في بيته على تكريمته. قبل ذلك أيضا لا يؤمن الرجل في بيته، لأنه سلطان في بيته. إن كان له أن يصلي جماعة في البيت، فقد تكون هناك ظروف، المسجد بعيد، أو ظروف أدت إلى اجتماع المجموعة، أو هناك مرضى أو مريض أو إلى آخره، وخيف من التفرق واحتاج أن يصلوا في البيت، فحينئذ الأحق بالإمامة صاحب البيت. ولو كان أيضا أقل رتبة في الإمامة من بعض الحاضرين، لأن حقه مقدم، إلا إذا أذن يا فلان تقدم أنت وصلي، لا الحق لك لأنك صاحب البيت قد أذنت لك، فحينئذ يتقدم من هو أولى بمرتبة الإمامة فيصلي، لأن صاحب البيت تنازل عن حقه وأذن له، فالصلاة في محلها. ثم نأتي إلى ناحية أخرى، وهي ناحية اجتماعية، وهي احترام حرمة البيوت. لا يجلس الرجل في بيت الرجل. دخلت ضيفا ورأيت مجلسا خاصا متميزا لصاحب البيت، سواء كان كرسية أو كان فراشة، أو دخلت مجلسا عاما وتعرف من واقع الحال أن هذا صدر المجلس لصاحب البيت، أدبا لا ينبغي لك أن تجلس موضع مجلس صاحب البيت إلا بإذنه، لأن هذا حقه، والجلوس عليه افتيات عليه، سواء كان تكريمته أي موضع ما يكرم به صاحب البيت، قد يكون كرسيا خاصا ترى عليه فراش أو سجاد أو أكبر من غيره أو معنى به أكثر من غيره أو موقعه، والعادة تحدد ذلك، أو كان فراشا على مراتب مثلا، وموضع في الصدارة بمساند من الجهتين، وزيادة مفرجة سجادة مثلا مغايرة للمجلس، أنت بنظرك عرفت أن هذا المكان متميز عن بقية المجلس، وعرفت أن هذا لصاحب البيت، سواء كان صاحب البيت من أرباب المنازل العليا أو المراكز أو المنازل أو إلى آخره، أو كان من عامة الناس، فهذا حق له لا يحق لك أن تجلس عليه إلا بإذنه. وكذلك إذا دخل إنسان في غيبة الرجل وكان من محارم أهله، لا يحق للمرأة أن تجلس شخصا ما على فراش رجل إلا بإذنه، إن كان قد أذن لها فبها، وإلا تمنعه. ويمكن وإن كان الأمر يعني متباعد، لكن من باب احترام فراش الرجل، لما جاء أبو سفيان رضي الله تعالى عنه في قبل أن يسلم، قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية، ونقضت قريش العهد وجاءوا يستنصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش التي نقضت العهد. فعلم أبو سفيان فسبق وجاء يطلب تمديد الهدنة وتوثيقها، فجاء إلى أبي بكر ليشفع له عند رسول الله. قال والله ما أنا بالذي يشفع على رسول الله. جاء إلى عمر قال أنا أشفع لكم، والله لو لم أجد إلا الذر أقاتلكم به لقاتلتكم. جاء إلى علي قال والله ما أستطيع أن أشفع على رسول الله. ثم جاء إلى فاطمة قالت أنا امرأة لا أجير على الرجال. قال مري ابنيك هذين الحسن والحسين. قالت إنهما غلمان لا يملكان أن يجير أحدا على رسول الله. فدخل على ابنته هند وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل عليها كان لرسول الله فراش فطوته ومنعته أن يجلس عليه. قال لها وهو فراش من ليف، قال والله يا ابنتي لا أعلم أطويت هذا الفراش ظنا به علي أو ظنا بي أنا عليه، يعني لا يليق بي أنا ولا مستخسره فيا. قالت لا، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، لا يحق لك أن تجلس على فراش رسول الله. قال والله لقد أصابك يا ابنتي بعدي شر، ما كنت كده. فهي كرمت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم على من؟ أبيها، لفارق ما بين أبيها على كفره وبين زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول إن الفارق بعيد ولكن صورة تقرب المعنى. فإذا كان للرجل فراش خاص، سواء كان فراش نومه لا ينام أحدا في مكان، حتى أولاده لا يليق للولد أن ينام في فراش أبيه، ولا يحق للأب أن يأذن للولد في ذلك، وكذلك البنت لا تنام في فراش أمها، وهكذا لا ينبغي لإنسان دخل بيتا أن يبيح لنفسه ما لصاحب البيت من مكانة مختصة به، فراش ينام عليه، محل يجلس فيه. ثم ذهب العلماء إلى شيء من هذا، المحلات العامة كالمساجد، إذا كان إنسان له مكان في المسجد معتاد يأتي إليه وهو ممن يحضر الصلوات الخمس وتعود أن يأتي مبكرا ويجلس في مكان معين، لو أن إنسانا سبق إليه أيحق له أن يجلس فيه؟ وإذا جاء صاحب هذا المكان أيحق له أن يقيمه منه ليجلس مكانه؟ بعض العلماء يقول لا يقيمه، لأنه جاءت بعض الآثار أن النهي عن أن يتوطن إنسان موقعا في المسجد توطن البعير، لأن البعير إذا وطنته في مكان وجاء لا يمكن يتحول عن ذاك المكان، يألف ذاك المكان ولا يمكن أن يبرك إلا فيه، فنهى عن ذلك رسول الله. وبعض العلماء قال ما دام هذا شخص متعود وله عادة في السبق ومحافظ، يجب أن نحترم محافظته ومبادرته ونكرمه بترك المكان إليه. وبعض قال بالتفصيل هذا الشخص الذي اعتاد مكانا بعينه وعرفه الناس به، ننظر للناس مصلحة عنده ويبقى في المكان الذي عرف به حتى لو كان صاحب حاجة أراده فيما فيه المصلحة، عرف مكانه دون أن يدور في المسجد يبحث عنه، أم أنه شخص عادي من عباد المسلمين؟ فإن كان شخصا للناس مصلحة به، مثلا عالم يفتي الناس وعرف الناس مكانه. وإذا وقع بنا إنسان نازلة فلان في المسجد في المحل الفلاني، فيأتي السائل ويذهب فلان خلف المكبرين، فلان أمام باب الرحمة، فلان أمام خوخة الصديق، واشتهر بهذا المكان، وكان للناس عنده حاجة يقصدونه فيها، فالأولى أن يترك له مكانه لخدمة الناس، لأن من يدخل ويأتي إلى خوخة الصديق سيجده هناك. لكن لو أننا أخذنا مكانه عليه وتارة يمين وتارة يسار وغات هنا وتارة هناك، كان في ذلك تفويت المصلحة على مين؟ على الناس. إذن لو أن إنسان له مكان معين في المسجد وكان ملازما إياه وكان مواظما على الجماعات وكانت للناس به حاجة، فهو أحق بهذا المجلس. فإذا سبق إنسان إليه وجاء، من حقه أن يقيمه وأن يجلس في مكانه، والله تعالى أعلم. ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واهن. جاء المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين الممنوع من الإمامة في أمور مخصوصة، الرجل في سلطانه، الرجل في تكريمته في بيته، أو الرجل في بيته، هذه إمامة مخصوصة. جاء بما لا تصح إمامته بصفة عامة، ليست مخصوصة بوصف معين. قال: ولا تؤمن الايه، ولا تؤمن امرأة رجلا، امرأة رجلا. اي المرأة؟ اي امرأة مطلق. اي الرجال؟ رجل مطلق، يعني بصفة عامة، كأنه يقول لا تصح إمامة المرأة للرجال. وقيد للرجال يخرج ايش؟ النساء. ولا تؤمن امرأة رجلا، ما قالش ولا تؤمن امرأة في الصلاة، لا، ولا تؤمن امرأة رجلا. فإذا أمت المرأة امرأة، إذا أمت المرأة صبيا، كل ذلك جائز. ولكن حاجتنا لقراءة كتب الفقه مع الحديث توسع لنا المدارك. ينص الفقهاء فيما لو كان خنثى مشكل، هل تأمه المرأة أم لا، وهل هو يأم المرأة أم لا. تعرفون الخنثى المشكل؟ ها، في مرة ذكرت لجماعة في البيت، قالوا لا نعرف هذا إلا في الحيوانات. في ليلة أسحرني في عمل الفرائض، وكنت أكتب مذكرة في ميراثه، وحديث عهد بعرس، وطال الوقت. قال: ما الذي أشغلك؟ قلت له: هين بس، موضوعي قريب. فأردت بعد انتهيت أن أعرض كما كانوا يقولون، كان بعض الشعراء يعرض إنتاجه على الصبية والغلمان، إن فهموه أذاعة وإلا اعتبره معقدة. قلت: أعرضه عليهم، إن فهموه يمكن يفهمه الطلاب، وإن لم يفهموه أعيد النظر. فعرضته عليه، قالوا: ما كنا نعرف هذا إلا في الحيوانات، سموه أنثى ذكر. قلت: يوجد في الأوادم. قالوا: وماذا يخصكم فيه؟ قلت: يخصنا فيه إذا مات أبوه كيف نورثه. فإذا وعلى الفطرة، وهذا كل الذي تعبتم فيه. قلنا: نعم، أتعب الناس من زمان. قال: لو كان الأمر لنا لأعطيناه نصف ذكر ونصف أنثى. قلت: عجيبة والله، من أين أخذتم هذا؟ هذا بالعقل. كان والدهم عنده مكتبة كبيرة، قلت: لعلكم قرأتموها ويقرؤون. قالوا: لا والله، ما عمرنا سمعنا إلا بهذا. قلت: فرجتيها يا ثخيلة. يهمنا وجود الخنثى المشكل، وهو إنسان اجتمعت له آلتا الذكورة والأنوثة في وقت معه، ولكن هذا الصنف قد تكون فيه علامات الذكور أميز بأن يبلغ بالاحتلام كما يبلغ الرجال، تنبت له لحية، أو تكون علامات الأنوثة أميز بأن يحيض كما تحيض المرأة ولا يمني كما يمني الرجل. فإذا التبس حصل هذا وهذا، بابه طويل ومشكل كما يقال. فإذا وجد خنثى مشكل، هل المرأة تأمه أم لا؟ قالوا إذا كان مشكلا فلا تأمنه مخافة أن يكون إيش؟ رجلا. طيب، إذا المرأة تأم النسوة. ونجد الشارح لهذا الكتاب يذكر عن الطبراني وعن غيره أن المرأة لها أن تأم الرجال في التراويح إذا لم يوجد قارئ إلا هي، وهذا مخالف لعمومات الشرع. هتقرأ سرا ولا جهرا؟ إن قرأت جهرا مشكل، وإن قرأت سرا تركت السنة. فالأولى كما قال الآخرون أخروهن حيث أخرهن الله. وعلى هذا لا تأمن المرأة رجلا. طب إذا كان زوجها وهي متعلمة وهي قارئة وهو غير قارئ، تأم ولا ما تأموش؟ ها ايش تقولوا؟ لا تأمه؟ لا، هذه نافية ولا لا هذه مثبتة؟ لا تأمنه. ها نعم، لا تأمنه. من المشكل تركع وتسجد قدامه وفي الصلاة. اذا على اطراد الباب المرأة لا تأمن الرجل، وما قيل من جواز ذلك فهو خارج عن نطاق الأئمة الأربعة، ويكفينا ما عليه أئمة المذاهب رحمهم الله. نعم. ولا أعرابي مهاجرا. ولا أعرابي مهاجرا. الأعرابي أحد الأعراب، والأعراب ترادف البادية والبوادي والبدوي، وهو من تبدى في الخلاء. والأعراب يقابلهم الحضر. فإذا كان شخصا أعرابيا أي يعيش مع العرب في الخلاء بعيدا عن المدن، وحياته حياة الأعراب مع الإبل ومع الغنم في المرعى وعلى تلك الحياة المعروفة. فإذا كان هناك حضري وأعرابي، هل يؤمن الأعرابي الحضرية؟ الحديث هنا وإن كان سنده واهن أي ضعيف جدا، لكن المعنى العام الذين قالوا بذلك قالوا لأن غالب حالة الأعراب يكون فقيها في الدين ولا ناقص الفقه، وأجدر ألا إيه حدود الله. إذن الغالب على الأعراب عدم الفقه في الدين وعدم معرفة أحكام الصلاة، والغالب على المدني الذي يعيش في المدن إن لم يفهم إن لم يحفظ سيرى وينظر ويأخذ تلقائيا من الناس. فالحضري أدعى إلى فقه الإسلام وأدعى إلى معرفة أحكام الصلاة من الأعرابي. ما أدري والله قصة ذكرتها لكم أم لا، تعطي صورة عن بعض الأعراب وتحمل طلبة العلم ثقل مسؤولية تعليم الناس وخاصة الأعراب والبوادي. وأعجب كل العجب ولا ينتهي عجب من أولئك الأشخاص الذين يتبعون بعض الجمعيات ويسافرون خارج بلادهم ويسافرون مئات الأميال لأي شيء، قالوا ندعو الناس إلى الله وبجوارهم وأهليهم وبنو جلدتهم، وقد يكونون أقرب الناس إليهم نسبا في البادية، يجهلون أحكام الصلاة. من أحق بالتعليم؟ نذهب إلى الأقطار النائية ونتغرب ونترك أبناءنا وأهلينا وأموالنا ونذهب باسم الدعوة إلى الله، ونترك من خلف آذاننا من بني جلدتنا يجهلون الدعوة إلى الله؟ وكما قال شيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى علينا وعلي، كنا في الرياض وكان نادي، وكان هناك برنامج سؤال وجواب، وكان هناك تحفز لتعلم اللغة الإنجليزية في المعهد الديني. فقال صاحب البرنامج: إن هذا التعلم له مجال آخر، وإذا فرض في الدراسة في المعاهد الدينية سيكون على حساب الدين، لأن اللغة الإنجليزية لا ينفع معها حصة ولا اثنين ولا أربعة في الأسبوع، نحن ندرس اللغة العربية أربعة حصص ونحن ننطق بها ولا نجيدها. فإذا ما أخذنا الإنجليزية بجانب الفقه والتوحيد والحديث والتفسير سيزاحمها في الوقت ويزاحمها في المذاكرة، ويضعف الطالب في تحصيل العلوم الدينية، ولكن ليجعل ذلك في العطلة وهو مخير. فقالوا: نريد أن نتعلم اللغة لندعو بها غير المسلمين. حضر الشيخ محمد رحمة الله تعالى علينا وعليه، ويمكن لأول مرة كان يحضر، وقدم توجيهات رحمة الله تعالى علينا وعليه. من أحسن ما قدم تعليما للأستاذ للأساتذة لا للطلاب، كان شخص موجود الآن على قيد الحياة وفي الديوان الملكي، ألقى قصيدة يهجو فيها حلق اللحية، فتكلم الشيخ قال: ليس هذا بأسلوب الدعوة إلى الله، هذا تشهير وليس دعوة، إنما الدعوة تكون سرا، تكون بالمعروف لا جهرا. كان عليه أن يأتي للأشخاص المعنيين وأن يخاطبهم بينه وبينهم، هذا مفتي وكلمة لها وزنها. فتعلم الأساتذة كيف يدعون إلى الله غيرهم. ثم قال: سمعنا بأن بعض الطلاب يريدون أن يتعلموا الإنجليزية لأجل أن يدعو من ينطق بها خارج البلاد. ويا عجب، هل نحن اكتفينا بتعليم أنفسنا ومن ينطق بلغتنا؟ وقال: هذه البوادي وهؤلاء الأعراب وهذه الدويلات من حولنا، هل عممنا الدعوة فيها وانتهينا من تعليم أهلها دين الإسلام والعقيدة والفقه حتى ننتقل إلى من لم ينطق باللغة العربية لنعلمه؟ ونحن الآن نقول كذلك. إن من الأعراب من هو في حاجة إلى تعليم سورة الفاتحة، والقصة التي جاءت بهذا كله شاهدتها بعيني. ونحن في الأحساء دعانا ابن مهنا رحمة الله تعالى علينا وإبراهيم المهنا مجموعة مدرسي المعهد لشرب الشاهي بعد العصر في بستانه وصلاة المغرب هناك في مسجده. جينا نصلي المغرب والمسجد على الطريق، فلما صلى بنا مدرس التجويد قارئ ما شاء الله تبارك الله، وانتهينا من الصلاة والعجلان صلى النافلة ومضى إلى محل الضيافة، وكان لفت نظري مجيء أربعة من البادية يحمل كل واحد رحله على كتفه ومزودته، فجاءوا وبسرعة وبحركة سريعة وألقوا أمتعتهم في مؤخرة المسجد، وقد صل تقدم واحد منهم يصلي، فلفت نظري هذه الحركة واسترعى انتباهي هؤلاء البوادي يحرصون على أداء الصلاة، ورأوا المسجد وقدموا واحدا منهم يصلي بهم، هذا شيء حسن. فانتظرت أنظر، فقرأ الفاتحة ما أود أنك تسمعها لكنها تمشحة، وبعد الفاتحة بهذا اللفظ: يا إخوان قل يا أيها الكافرون لا عبد ما تعبدوا ولا أنتم عبدون ما عبدوا ولا أنا عبد من ولا أنتم عبدون والله عبد من والله غفور رحيم. الله أكبر، هذا شيء يبكي والله لا يضحك. فأخذتني الحسرة في نفسي، من متى يصلي هذا بهذه القراءة وهذا إمامهم؟ فلما انتظرت، وكان فطنا ذكيا جدا، قام في الركعة الثانية وقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد أحسن من الأولى. فلما سلم وكان بيني وبينه، أنا في طرف المسجد من هنا وهو عند الباب من هناك حوالي 10 أمتار، قال هي يلا، قلت له نعم، قال علمني. تراك رايري، يعني رأيت شيئا مرئيا، اخبرني. قلت له ايه بالله، اني رايري. قال وش هو؟ قلت اقرب. فجاء وجم جماعة وجلسوا. قلت ماذا قرأت في الصلاة؟ قال الحمد. قلت اقرأها. قرأها، عدت له البعض. من بعدها الكافرون، قلت اقرأها. قرأها كما قرأها في الصلاة، مت على رسلك، هات يدك وعد على أصابعه لا أعبد ما تعبدون، لن تبعدون ما ونعبد ما عبدتم 4 مرات. ثم قال والله، قلت لا اوقف، ما فيها هذه؟ قال والله غفور رحيم. قلت له هذه في واحدة ثانية، ما هو في هذه؟ لكم دينكم ولي دين. قال والله غفور رحيم، وين؟ قلت له في واحدة ثانية. قال اعطنيها. قرأت عليه سورة الكافرون. قال خذها. قال علها. رددتها عليه مرة أخرى. قال خذها. فقرأها كما سمعها. عطني وحيدة. قرأت عليه يقول والله. قال عندي. وتقرأها. قرأها. قلت له خذها. أعدتها عليه. أعادها هو مرة أخرى. قال عطني وحيدة. أعطيته من قصار السور. قال علها. أعدتها علي. أخذها كما سمعها. قلت وحيدة. قال لا يكفيني. قلت صادق. لا رجعت للديرة. شوفوا مطوع حقكم وخليه يقرأ عليك وتسمع منه وعلمك. وراحوا الجماعة. إذا كان هذا يوجد في أطراف المدن، لأنه لا يصلي في المدينة، في الهفوف، فما بالك بمن لا يقرب المدن بالكلية؟ وقد سمعنا في جبل ردوة ما هو أكثر من ذلك. إذن يا إخوان، الأعراب في حاجة إلى من يعلمهم الدين. فإذا كان في الناس شباب متحمس وعنده استطاعة ومستعد أن يذهب وأن يعلم وفي الدعوة إلى الله، لا تكن تلك فتنة في دينهم، ولتكن الهمة إلى أولئك الذين هم أولى بهذه الدعوة من غيرهم، لأنك جارك أولى بك. إذن لا يؤمن ايش اعرابي ايه مهاجرا ها مهاجرا مهاجرا او حضريا كما في بعض الروايات، لان الغالب على المهاجر هاجر لله ولرسوله وقد فقه في دينه. وهكذا يعممون ما بين الاعرابي وبين الايش الحضري. نعم. ولا فاجر مؤمنا. ولا يؤمن فاجر مؤمنا. لاحظوا هذا التعبير، مقابلة الفاجر بايش؟ بالمؤمن، لم يقابله بالمسلم، لأن الفاجر هذا مسلم في عموم المسلمين، استسلم لأمر الله، ولكنه التزم بالأعمال الظاهرة، والإسلام تكاليفه كلها ظاهرة، نطق بشهادة تسمع من؟ أداء للصلاة قيام وركوع وسجود، أداء للزكاة جزء من المال، صوم أمام الناس لا يأكل، حج لبيت الله رحلة وعودة، كل ذلك أعمال إيه؟ ظاهرية. أما الإيمان فهو أعمال إيش؟ بين العبد وربه، اعتقاد القلب. إذن الحديث يقابل بين الفاجر والمؤمن، لأن بإجماع المسلمين أن الإيمان أعلى درجة من إيه؟ من الإسلام. وهي درجات كم؟ ثلاثة، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن إيه؟ الإحسان. فالإيمان درجة وسط بين الإسلام الذي هو عامل أو أعمال ظاهرة، وبين الإحسان الذي هو إتقان العمل فيما بين العبد وربه في جميع حالاته. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وهنا من هو الفاجر؟ إذا جئنا لمعنى الكلمة، لماذا سمي الصبح فجرا؟ لأن ضوء النهار ينفجر من بين ظلمة الإيش؟ الليل. وفجرنا الأرض عيونا. فكذلك الفاجر كأنه يخرج من خفي الأمر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وقالوا هو المصر أو الملازم أو المجاهر بالكبائر والعصيان وعدم التوبة. فإذا كان شخص بهذه المثابة، هل نقدمه وافدا لنا بين يدي الله؟ فإذا رده ردنا معه. إذن لا ينبغي لمثل هذا أن يؤم غيره من المؤمنين، ولو كان أقرأهم وأفقه لا يؤمن مؤمنا أي سليما من هذه الصفات. ولكن لو كان إماما راتبا، لو كان سلطانا واليا وله حق السلطة وله حق الإمامة وبالقوة، ماذا يفعل الناس؟ يصلون خلفه سمعا وطاعة، أو يتركون الصلاة خلفه يقع العصيان وشق العصا ويقع ما يقع؟ ماذا تقولون؟ ها؟ يصلون. وقد جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بأنه صلى الله عليه وسلم قال: ستبلون بلى بأئمة جور يؤخرون الصلاة عن وقتها، وبعض الروايات يميتون الصلاة، يعني تبقى حتى آخر لحظة يخنقوها. قالوا: يا رسول الله، ماذا تأمرنا آنذاك؟ أنقاتلهم؟ قال: لا. ماذا نفعل؟ قال: صلوا الصلاة على وقتها، فإذا أتيتموهم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. إذن إذا كان هناك سلطان جائر عياذا بالله، وألزم الناس بالصلاة خلفه، أو ألزم الناس بإمام، وقد تقع فتن وقد عصرنا ذلك في بعض دول أفريقيا حينما امتنعت السلطة من إقامة إمام فقيه عالم حر الكلمة والاتجاه، وجاءوا بشخص إمعه، كلما قيل له قال: نعم حاضر، وهذا أحب إليهم، وألزموا الناس بصلاة الجماعة والجمعة خلفه، وقد حوصر المسجد بالمصفحات والدبابات لإقامة الصلاة بالقوة. وهل يؤدي الأمر إلى ذلك؟ لا والله، مثل ما قال بعض العام: نعطيهم صلاتهم ونعطي ربنا صلاته في أول الوقت. فإذا ابتلي الناس بمثل هذا النوع ولا يمكن تغييره، وكان الأمر بين أحد أمرين: إما أن نصلي خلفه طاعة، وإما أن تقع الفتنة. وما أثر على المسلمين من الحروب الداخلية والفتنة بين الراعي والرعية أو بين بعض الطوائف، وهذا كله بعيد عن تعاليم الإسلام. قالوا: ماذا نفعل؟ قالوا: صلوا الصلاة في إيش؟ في أول وقتها، لأنكم أمرتم بذلك. وإذا جاء إمامهم وصلى وحضرتم صلوا معه. وقد جاء الأثر: صلوا خلف كل بر وإيش، وصلوا على كل بر وإيش وفاجر. إذا مات فاجر نقول هذا فاجر، من صلي عليه من جهز؟ لا، نجهز ونصلي عليه لأنه له حق علينا في ذلك. وإذا أمن. وكما تقدم أو يقول بعض العلماء لقد ثبت عن العديد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم خلف أمراء السوء أو أمراء الظلم، ولا حاجة لتسمية أحد في هذا المقام. إذن ولا يؤمن فاجر مؤمن، والنصوص العامة تؤيد هذا، ولكن بشرط ألا يكون إماما راتبا والله هو ولي المسلمين، أو ألا يكون هو بنفسه الوالي والسلطان لئلا تكون فتنة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. انتهى المؤلف رحمه الله من أحكام الإمامة. جاء للمأمومين، والمأموم حكمه بيان موقفه خلف الإمام، وكيف يكون موقف مجموعة المأمومين. ويتفق العلماء على قضية مبدئية: المأموم إما أن يكون واحدا، وإما أن يكون اثنان، وإما أن يكون ثلاثة فأكثر، وهذا تقسيم عقلي. فإذا كان المأموم واحدا ما في نكرس، إلا أنه بالنسبة لإمامه كيف يكون موقفه من الإمام؟ أولا من الجهة، الجهات أربع: يمين ويسار وأمام وخلف. اتفقوا على أنه لا تصح صلاة المنفرد أمام الإمام، ولا جماعة أمام الإمام لغير عذر، وكذلك لا يصف المنفرد على يسار الإمام. فإذا كان الأمر كذلك، الأمام واليسار ممنوع، بقي الخلف والإيش والأيمن. قالوا: لا يصف الواحد خلف الإمام كما لو كان صفا كاملا، إذن فين يقف؟ على يمين الإمام. إذن المنفرد موقفه عن يمين الإمام. وقد جاءت السنة كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى وسيأتي، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فقمت إلى آخره، فتوضأت وجئت وقمت عن يساره، فأخذ بأذني وفتلني من وراء ظهره وأوقفني عن يمينه. إذن هذا موقف من المأموم المنفرد. بقي كما يقولون التدقيق في موقفه عن اليمين. قد يكون عن اليمين وهو عنه ذراع، يكون عن اليمين وهو متقدم شبر، يكون عن اليمين وهو متأخر شبر، فأي اليمين يكون؟ قالوا: يكون عن يمين الإمام. منهم من قال محاذيا له كما لو كان اثنان في الصف، ما في واحد فارغ عن الثاني شيء. والآخرون قالوا: لا، لا يستويان، ينبغي للمنفرد أن يكون متأخرا عن الإمام بالحد الذي لو رآه الرائي لعرف المتقدم من المتأخر. يعني لو تأخر عنه أصابع يد كان ذلك كافيا، لا يكون محاذيا محاذاة الكاملة كما لو كانوا جماعة في صف واحد، يكون متأخر قليلا. هذا موقف ليش الواحد إذا كانوا اثنين. الجمهور على أنهما إذا كان اثنين فإن موقفهما خلف الإمام وراء ظهره وهو أمامهما. هناك من يقول ويروى عن ابن مسعود أو عن غيره: إذا كانوا اثنين واحد يقف عن يمينه واحد يقف عن يساره مع التأخر القليل هذا. ولكن سيأتي حديث جابر وجبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في غزوة، قال جابر: فقام صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يمينه، فجاء جبار فوقف عن يساره، فأخذنا من ورائه وأقامنا معا خلفه. يبقى هذول كم؟ اثنين. موقفهم فين؟ خلف الإمام. وعلى هذا الجمهور إذا كان المأمومون اثنين فأكثر فموقفهما عند الجمهور خلف الإمام، إذا كانوا جماعة في مسجد كبير وعد الصفوف أو صف واحد جاء هذا الحديث، إيش يقول في هذا الحديث؟ ها؟ رصوا صفوفكم. الرص هو الوقوف بالمساواة والمحاذاة. وش اسم كلمة رص؟ التشديد على الصاد، ما مجرد واحد هنا واحد هناك مفرخين كده بناتهم شوارع، لا، رص بمعنى جمع، تقول رص يعني شد عليه، ومسة يعني شد الحبل عليه، شدة. التشديد في الحرف يدل على الشدة في المادة، عض شد مد حد وانت ماشي. رصوا صفوفكم يعني لا تجعلوا بينها خلل، تكون متراصة متلاصقة. رصوا صفوفكم. نعم. وأيضا من معاني الرص الاعتدال، لأن لو كان واحد متقدم واحد متأخر ما في رص، ولا تأتى الرص إلا عند المساواة والاعتدال. وقاربوا بينها، بينها في الأفراد ولا في الصفوف؟ في الصفوف. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. وتقدم الحديث تقدموا فأتموا بي واللي أتم بكم من إيش؟ وراءكم. وهنا وقاربوا بينها، تقدم هناك حد التقارب بين الصفوف ما هو؟ هو ما يقوله العلماء في حد السترة، بعضهم يجعله 3 أذرع من كعب القدم، وبعضهم يجعله 3 أذرع من أطراف الأصابع، يعني بحيث لا يتسع لصف آخر بين الصفين، لا أن يكون بين الصف والصف كما يقال ما يسع 2 أو 3، لا. ونجد المؤلف الشارح هنا يتألم ويتوجع، يقول إن بعض المساجد يكون فيه الأمة أو الجماعة، فإذا أقيمت الصلاة فإنك تجدهم أوزاعا عدة صفوف، ولو اجتمعوا لا يكملوا صفا واحدا وتفرقوا. وسيأتي زيادة تنبيه على هذا. إذا قاربوا بين الصفوف، لا تجعلوا بينها تباعد، وكما تقدم ألا يزيد ما بين الصف والصف على ما لا يزيد ما بين المصلي وسترته للصلاة. وحاذوا بالأعناق. الأعناق جمع عنق وهو الرقبة، تكون المحاذاة في الصف، لا يكون إنسان ما لدي رقبته قدام بالتقدم، ولا إنسان إيش متأخر. هذه المحاذاة كان السلف رضوان الله تعالى عليهم إذا قاموا في الصف حاذوا، يقول أبو سعيد أو جابر أو غيره، فكانوا يلصقون القدم بالقدم والركبة بالركبة والمنكب بالمنكب. فإذا كان الأمر كذلك فهذه حقيقة الرص والمحاذاة. نحب أن ننبه على بعض الإخوان، حينما يكون هناك انفراج في الصف وهو يريد أن يحاذي ويقارب، فإذا به يفرج قدميه على شكل 8 ويحاول أن يلصق أطراف أصابع قدمه بأطراف أصابع الثاني، لكنه بهذه الفرجة أوجد فرجة بينه وبين من على يمينه أو عن يساره، أو أوجد فرجة في نفسه هو ما بين قدميه. إذن حقيقة المحاذاة ليست بأطراف الأقدام، ولكن بالقدمين والركبتين والمنكبين. وقد جاء في بعض الآثار أن السلف كانوا أسرع ما يذوب من القميص هو الكتف، لكثرة احتكاك مناكبهم وهم في الصلاة. إذن ساووا بالأعناق. وهذه ناحية.

يا من جماعة اللي قال ولا تعب، يعني أن صلاتك اكتملت ولا تحتاج إلى إعادة. قالوا للآخرين ولا تعد ولا تعد كما قلتم لصورة مشي الحيوان ولا لغيرها، الصلاة صحيحة ولا لا؟ إن قلتم صحيحة هذا الذي نريد، وإن قلتم غير صحيحة هل أعادها أبو بكر؟ الجواب لم يعدها. وبعض الاحتمالات ولا تعد، يعني لا تعد الصلاة لأنها كاملة. ومن هنا أخذوا أن المسبوق إذا جاء وأدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة. جبنا هذا يا جماعة ولا لا؟ أظن يكفي لهذا الحد. نعم. قال وعن وابصة بن مالك، لحظة هناك ناحية يا إخوان خاصة في المسجد النبوي، يأتي الإنسان مسبوق ويريد أن يتقدم إلى الصفوف الأول، فإذا ركع الإمام هل يركع ويدق الصف، أو أنه يمشي إلى أن يصل إلى الصف ويقوم فيه؟ الأولى أن يمشي سويا إلى أن يصل إلى الصف ويقوم فيه، لا أن يركع دون الصف ويقوم في صف منقطع عن الصفوف، لا، تراصف المصطفى الأول فالأول، ولا أن يركض من أجل أن يلحق إدراك الإمام قبل أن يرفع، إلا في حالة واحدة يمكن أن يلتمس الحضر في هذا، إذا خاف الإمام يسلم وتثبته الجماعة بالكلية، هذه العاطفة شوية تتحرك. البعض يقول ولو فاتت الجماعة لأن له أجر الجماعة ولو وجد الناس قد سلم، وفيه النص الصحيح، لكن إذا كان الأمر أوسع من ذلك فلا ينبغي لا الركض في المسجد ولا الإيجاد صف قبل الصف وبينهما فرجة بعيدة، ولكن بقدر المستطاع أن يمشي سويا إلى أن يأتي إلى الصف ويصلي. نعم. قال وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والصحيح وابن حبان. هذا الحديث يعتبر في نظري من مشاكل الحديث أو المشكلات. هذا يعولنا معبد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد، وفي بعض الروايات رآه يصلي فانتظره حتى فرغ من صلاته فقال استأنف صلاتك. وحاصل موضوع القضية يأتي نص أيضا لا صلاة لمؤذن خلف الصف، أو لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهذه نصوص صريحة أنه لا صلاة لإنسان ينفرد وحده خلف الصف، وتحت هذا تفريعات عديدة. نأخذ أولا الأصل في المسألة ونأتيها من أعلى كما يقال. يرى الإمام أحمد رحمه الله أن الحديث على ظاهره من صلى صلاة وأوقع ركعة كاملة، لاحظوا هذا القيد، وأوقع ركعة كاملة منفردا خلف الصف فصلاته باطلة. ومعنى ركعة كاملة بأنه لو جاء منفردا وكبر والإمام يقرأ وظل مع الإمام حتى سجد الإمام وقام للركعة الثانية، يبقى أقبل ركعة منفرد ولا لا؟ فجاء من يقف معه، وبعد أن جاء من وقف معه سار منفرد ولا سار جماعة؟ سار جماعة عند أحمد وعيد. أما إذا وقف منفردا وقبل أن يركع الإمام جاء آخر وصف معه خرج عن كونه منفردا. غير أحمد رحمه الله أو رحم الله الجميع يقول إن النهي هنا إنما هو في الكراهية، وتصح الصلاة منفردا خلف الصف. وكيف تفعلون في هذا النهي؟ قالوا هذا للكراهية والأولى أن يكون مع غيره. ثم جاءوا بأمور عقلية واستنتاجية. أما الأمور العقلية فالنووي يقول في المجموع إن صحة الصلاة ثابتة عقلا. ليش؟ قال إذا جاء اثنان وموقفهما خلف الإمام فكبر أحدهما والآخر لا زال يعدل في موقفه، سبق أحدهما الآخر في تكبيرة الإحرام، ففي تلك اللحظة عقد تكبيرة الإحرام وهي جزء من الصلاة منفرد، وزمير لسه ما كبر فيعتبر منفرد ولا يقول. ثم كبر الآخر ولا يقول أحد بأن صلاة أحدهما باطلة. ويقولون أيضا قضية ابن عباس لما قام خلف يسار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به رسول الله؟ أداره من فين؟ من خلفه. قالوا في اللحظة أو في النقطة الهندسية التي تسامد خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده ولا كانوا اثنين؟ قالوا كان وحده، وهذه جزء من الصلاة ما أفضلتها كونه خلف الإمام وحده. وهل هذا يرد على أحمد؟ ها؟ ولا لا يرد عليه؟ لا يرد عليه. لماذا؟ أتكلم لأن أحمد اشترط أن يقع الانفراد في ركعة كاملة، وهذه ليست في ركعة. اثنين وكبر واحد والثاني بعدد في نفسه ولا بوسواس الله الله الله الله أكبر وطول على نفسه، لكن هل فاته بركعة؟ لا. وابن عباس لما أداره رسول الله الخطوة اللي أداره في عرض جسمه صلى الله عليه وسلم، نقول هذا وقوف مأموم خلف الصف وحده ولا الصف؟ ولهذا أقول إنه من المشاكل. النص صريح، ولكن الأئمة الثلاثة يقولون الصلاة صحيحة، وإحنا الله نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. النص صريح مع أحمد والكثرة واضحة مع الجمهور. يأتي بعد ذلك علاج الموقف. إذا جاء والصفوف مكتملة ما عنده حد يصلي معه، سيأتي التنبيه على أن يجتر رجلا معه. ويترتب على هذا أيضا شيء كثير آخر، جاء وحده والناس جلوس في التشهد بجرمه. ولذا الحنابلة يقولون لو جاء والناس في التشهد وليس من السهل أن يرجع إنسان وهو في جنس التشهد، قالوا يجلس في طرف الصف أو في وسطه ملصقا ركبتيه إلى ظهر الذي يليه،